بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي يرحمه الله تعالى في جامعه: باب ما جاء في غسل الميت. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا هشيم قال أخبرنا خالد ومنصور وهشام. فأما خالد وهشام فقال عن محمد وحفصة، وقال منصور عن محمد. عن أم عطية رضي الله عنها أنها قالت: توفيت إحدى بنات النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: اغسلنها وترا ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن، واغسلنها بماء وسدق، واجعلن في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور، فإذا فرغتن فآذنني. فلما فرغنا آذناه، فألقى إلينا حقوة فقال: أشعرنها به. قال هشيم: وفي حديث غير هؤلاء ولا أدري، ولعل هشاما منهم، قالت: وظفرنا شعرها ثلاثة قرون. قال هشيم: أظنه قال: فألقيناه خلفها. قال هشيم: فحدثنا خالد من بين القوم عن حفصة ومحمد عن أم عطية رضي الله عنها أنها قالت: وقال لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: وابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء. وفي الباب عن أم سليم رضي الله عنها، وقال أبو عيسى: حديث أم عطية حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعه: باب في غسل الميت. هذا هو أحد الأمور المتعلقة التي تأتي في كتاب الجنائز، لأن كتاب الجنائز مشتمل على أمور متعددة، منها ما يكون قبل الموت كعيادة المريض وكذلك التلقيم، ومنها ما يكون بعد الموت كالتغسيل والتكفين والصلاة عليه. وهنا ذكر التغسيل فقال: باب في غسل الميت. وغسل الميت جاء في حديث أم عطية رضي الله تعالى عنها الذي فيه التفصيل لكيفية الغسل وطريقة الغسل وكيف يكون الغسل. وغسل الميت كما جاء في هذا الحديث يكون بغسله بماء وسدر، وأن يكون يعني ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك إذا رؤي أن الحاجة تدعو إلى ذلك، من أجل الإنقاء، يعني من أجل الإنقاء والتنظيف، وأنه يكون نظيفا. وفيه الإشارة إلى أنه يكون وترا، لأنه قال ثلاثا أو سبعا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك إذا رأيتن ذلك، أو أكثر إذا رأيتن ذلك، أي أن الحاجة تدعو إليه من أجل الإنقاء والتنظيف. تقول أم عطية أنها توفيت إحدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم، وهي قيل إنها زينب وقيل إنها أم كلثوم، ويعني بعض أهل العلم قال يحتمل أن يكون كل من الاثنتين حصل لها ذلك، وذلك لأنها كما يقولون أنها تغسل الميتات، تغسل النساء الميتات، أن معطية كانت معروفة بذلك، فيحتمل يكون حصل هذا وهذا. ومن العلم من رجح أنها أم كلثوم، من رجح أنها أم كلثوم بنت النبي صلى الله عليه وسلم، وهي زوجة عثمان الثانية، لأن عثمان رضي الله عنه تزوج اثنتين من بنات الرسول صلى الله عليه وسلم: رقية، وهي التي توفيت في والناس في غزوة بدر، والرسول صلى الله عليه وسلم أمر عثمان أن يجلس عند رقية يمرضها، واعتبر من يعني شهد الغزوة، ولكنه بقي بأمر الرسول صلى الله عليه وسلم. والثانية أم كلثوم التي زوجه النبي صلى الله عليه وسلم إياها بعد وفاة رقية، ولهذا يقال له ذو النورين لأنه اجتمع له أن تزوج بابنتين من بنات الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم أرشد أم عطية إلى أنهن يغسلنها بماء وسدر، وهذا يدل على استعمال السدر مع الماء، وذلك لما فيه من التنظيف. وقوله بماء وسدر يعني قيل أنه يكون في الأول، وقيل أنه يكون في جميع الغسلات، وقيل أنه يكون في جميع الغسلات، إلا أنه في الأخيرة يكون يعني كافور يعني بعد الغسلة الأخيرة، حتى يعني يكون ذلك أو تبقى يعني هذه الرائحة يعني مع الميت. وبين صلى الله عليه وسلم أنهن يبدأن بميامنها بمواضع الوضوء منها وبالميامن، يعني معناها أنها توضأ وأنها يعني يبدأ بالميامن عند الغسل، يبدأ بالميامن الجانب الأيمن أو الشق الأيمن ثم الشق الأيسر، ويكون بالطريقة التي يكون بها التنقية، وذلك بأن تكرر الغسلات حتى يحصل الإنقاء وحتى تحصل النظافة التامة للميت. وقالت إنهن جعلنا قرونها، جعلنا شعرها ثلاثة قرون وألقينه وراء ظهرها، وهذا يدل أيضا على الطريقة التي تعمل في شعر المرأة، وأنه يجعل ظفائر وأنها تلقى وراء ظهرها وراء رأسها، تلقى وراء رأسها. والرسول عليه الصلاة والسلام طلب منهن إذا فرغنا ولم يبق إلا التكفين أن يؤذنه ويعلمنه، فلما فرغنا وأخبرنه بذلك أعطاهن حقوه وهو إزارة، وقال أشعرنها إياه، أي اجعلنا هذا الإزار مما يلي جسدها، مما يلي جسدها، يعني يليه بمباشرة، لا يكون هناك شيء يحجز بينه وبينه من الكفن، بل يكون هو الذي يلي البشرة، يلي جسدها. وقيل له شعار لأنه يعني يتصل بالشعر، لأنه يتصل بالشعر، ولهذا يقال أن اللباس الذي يكون ملاصق للجسد يقال له شعار، والذي وراءه يقال له دثار، والذي وراءه يقال له دثار. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا قرب الأنصار منه وقوة صلتهم به في غزوة حنين، لما وجدوا في أنفسهم لما أعطي الذين أسلموا عام الفتح الأعطيات الكبيرة وهم لم يحصل لهم شيء، كان بعضهم وجد في نفسه فجمعهم وأتى وتكلم عنهم بالكلام الذي طيب خواطرهم وأسرهم وأفرحهم، وذلك في قوله في جمل عديدة منها الأنصار شعار والناس دثار، يعني أنهم بمنزلة من شدة قربهم به بمثابة الشعار الذي للجسد، وغيرهم يكون الدثار الذي يكون وراء الشعار، الذي يكون وراء الشعار. فأعطاهن حقوه وقال أشعرنها إياه، أي اجعلنهما يلي جسدها. وهذا من أجل بركة ما مسه جسد الرسول صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا يتبركون يعني ما مسه جسده، يعني من الشعر ومن العرق ومن فضل الوضوء وغير ذلك، ولكن هذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام، لا يفعل هذا مع أحد سواه، لأن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ما فعلوا هذا مع أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وهم خير هذه الأمة التي هي خير الأمم، وإنما هذا مما اختص به الرسول صلى الله عليه وسلم لما جعل الله في جسده من البركة عليه الصلاة والسلام. أشعرنها إياها يجعلنه شعارا لها، ليكون الشيء الذي مس جسده يمس جسدها فتحصل لها البركة بذلك، أي الشعار الذي لبسه الرسول صلى الله عليه وسلم ومس جسده فيمس جسدها. فهذا الحديث أصل يعني في هذا الباب الذي هو باب تغسيل الميت وكيفية غسله، وأن هذا مما جاءت به الشريعة. وكذلك أيضا يطيب، لأنه قال وجعلنا في الأخيرة كافورا، إذا جعل كافور وشيء من طيب فإن هذا من الأمور المستحبة والأمور المستحسنة. نعم. قال حدثنا أحمد بن منيع. أحمد بن منيع ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن هشيم. هشيم بشير الواسطي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن خالد. عن خالد بن مهران الحذاء ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. ومنصور. ومنصور بن زادان ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. وهشام. وهشام بن حسان وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. فأما خالد وهشام فقال عن محمد وحفصة. يعني أن هؤلاء الثلاثة اثنان منهم يروون عن محمد بن سيرين وحفصة بن سيرين، وأما الثالث فهو يروي عن محمد فقط لا يروي عن حفصة. نعم. وقال منصور عن محمد. محمد هو بن سيرين ثقة أخرجها أصحاب كتب الستة، وحفصة بن سيرين أخته ثقة أخرجها أصحاب كتب الستة. عن أم عطية. عن أم عطية رضي الله عنها وحديثها أخرجها أصحاب كتب الستة. قالت توفيت إحدى بنات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال اغسلنها وترا ثلاثا أو خمسا. وهذا يدل على استحباب الوتر، وأن الإيتار أنه مستحب في مثل هذه الأمور، اغسلنها وترا ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن. ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك، ما في سبعا؟ لا، ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك. نعم. إن رأيتن ذلك يعني فوض إليهن، وذلك يعني ليس المقصود أنه من ناحية الشهوة والرغبة، وإنما من ناحية الحاجة وعدم الحاجة. فإن كان حاجة إلى زيادة من أجل الإنقاء فعلنا، وإن لم يحصل وحصلت الكفاية بهذا أو بأزيد من هذا فإنه يوقف عند حد الكفاية، لكن يكون بالوتر. نعم. وغسلناها بماء وسدر. نعم، وغسلناها بماء، يعني الغسل لا يكون بالماء وحده وإنما يكون بالسدر معه، وذلك لأن فيه زيادة التنظيف. واجعلنا في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور. يعني هذا شك من الراوي، هل قال كافورا أو شيئا من كافور. نعم. فائدة يعني من أجل رائحته، وأيضا يعني فائدته في بقاء يعني الجسد يعني لا يتأثر. فإذا فرغتن فآذنني، فلما فرغنا آذناه، فألقى إلينا حقوة فقال أشعرنها به. والحقو هو الإزار الذي يعقد على الحقو الذي هو معقد الإزار، وأطلق على الشعار حقو على الإزار حقو لأنه يتصل به ويعقد به ويربط به. نعم. قال هشيم وفي حديث غير هؤلاء ولا أدري ولعل هشاما منهم قالت وظفرنا شعرها ثلاثة قرون، أي أن هذا من فعلهن، أنهن فعلن هذا الشيء، ويعني هذا الشيء لا شك أنه يعني أنه حصل منهن وهو بعلمه صلى الله عليه وسلم، ولم يأتي يعني شيء يدل على يعني إنكاره، فهو إما أنهن أخذنه منه أو أنهم فعلنه ولكنه علم به. نعم. قال هشيم أظنه قال فألقيناه خلفها. ألقيناه خلفها أي شعر القرون أو الضفائر، ألقوه خلفها أي خلف رأسها. قال هشيم فحدثنا خالد من بين القوم عن حفصة ومحمد عن أم عطية أنها قالت وقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء. وهذا من فرد به خالد عن الاثنين الذين شاركوه في الرواية، وهم منصور بن زادان وهشام بن حسان، يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها، ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها. قال وفي الباب عن أم سليم. أم سليم بنت ملحان وهي أم أنس صحابية أخرج حديثها البخاري ومسلم أخرج أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه. أخرج أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه. قال أبو عيسى حديث أم عطية حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم. وقد روي عن إبراهيم النخعي أنه قال غسل الميت كالغسل من الجنابة. أنه يعني يكون مثله يعني تماما. والغسل من الجنابة يعني كما هو معلوم يعني يكون يعني كاملا ويكون مجزئا. والكامل هو الذي يتابه على هيئة الوضوء ثم بعد ذلك يعني يصير الإفاضة الماء على سائر الجسد. والمجزئ هو الذي ينوي الاغتسال ويصب الماء على جسده كله ويعممه دون أن يكون قد توضأ قبله, بل يكون حصل تعميم الجسد بالماء وغسله بالماء, فهذا هو الغسل المجزئ. فيقول أنه مثل غسل الجنابة. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم بين في الحديث أن المقصود منه التنظيف وأنه يعني يكون وتر وأنه يكون ثلاثا أو سبعا أو خمسا أو أكثر من ذلك إذا دعت الحاجة إلى هذا. فالحكمة من الغسل من غسل الميت تنظيفه وليس لحدث. نعم وليس ليس لحدث إنما هو تنظيفه مقصود نظافته. نعم. وقال إبراهيم النخعي. إبراهيم النخعي إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. وقال مالك بن أنس ليس لغسل الميت عندنا حد مؤقت وليس لذلك صفة معلومة ولكن يطهر. يعني كما هو معلوم هذا الحديث واضح الدلالة في الكيفية يعني والصفة, وذلك بكونه ثلاثا أو خمسا, وكذلك كونه يبدأ بالميامن وكونه يحصل يعني المواضع الوضوء وكون الضفائر يكون وراء الرأس. كل هذه تفاصيل لتغسيل الميت. ومالك هو ابن أنس إمام دار الهجرة المحدث الفقيه أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب السنة وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. وقال الشافعي إنما قال مالك قولا مجملا يغسل وينقى, وإذا أنقي الميت بماء قراح أو ماء غيره أجزأ ذلك من غسله, ولكن أحب إلي أن يغسل ثلاثا فصاعدا لا يقصر عن ثلاث, لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغسلنها ثلاثا أو خمسا, وإن أنقوا في أقل من ثلاث مرات أجزأ. ولا نرى أن قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو على معنى الإنقاء ثلاثا أو خمسا ولم يؤقت, وكذلك قال الفقهاء وهم أعلم بمعاني الحديث. يعني الإمام مالك رحمه الله قال الشافعي وقال كلاما مجملا كلاما مجملا, ولكن التفصيل يعني جاء يعني في حديث عطية. قال الشافعي إنما قال مالك قولا مجملا يغسل وينقى. وإذا أنقي الميت بماء قراح. وإذا أنقي الميت بماء قراح يعني ماء صافي, المرور مقصد القراح الصافي هنا, يعني ليس مختلطا بشيء يعني يخرجه عن مائيته بأن يكون معه دقيق يعني فيكون يعني تغيرت مائيته. أن يعني يكون قراح يعني صافي يعني ليس خليطا أيضا بشيء, لكن كما هو معلوم يخلط معه السدر الذي جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا أنقي الميت بماء قراح أو ماء غيره أجزأ ذلك من غسله. ولكن أحب إلي أن يغسل ثلاثا فصاعدا لا يقصر عن ثلاث, لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغسلنها ثلاثا أو خمسا. يعني أن ما دون ذلك يجزي, لكن الأولى أن لا يقصر عن ثلاث, لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثا أو خمسا وأكثر من ذلك إذا رأيت من ذلك. يعني الواجب واحدة نقول هذا المجزي الذي يكفي الذي لا بد لنا، وأما المستحب ثلاثا فأكثر. وإن أنقوا في أقل من ثلاث مرات أجزأ. ولا نرى أن قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو على معنى الإنقاء ثلاثا أو خمسا ولم يؤقت، يعني معناه أن أن أن أن, أن كونها إن لم يؤقت، نعم هو هو هو وقت، يعني لأنه قال ثلاثا أو خمسا أو ثلاثا أو خمسا، والإجزاء يكون بدون بما هو دون ذلك. وكذلك قال الفقهاء وهم أعلم بمعاني الحديث. الفقهاء يعني الفقهاء اللي هم أهل الحديث الذين يذكر الترمذي أقوالهم كثيرا، فيقول وهو قول إسحاق وهو قول الليث وهو قول الأوزاعي وهو قول إسحاق وهو قول سفيان، يعني هؤلاء هم الفقهاء يعني عند المحدثين، والترمذي يعني هؤلاء، يعني لا يعني بالفقهاء أصحاب المذاهب الذين يعني دونت الذين دونوا المذاهب والذين اشتغلوا في فقه المذاهب الأربعة، وإنما يقصد به الفقهاء اللي هم أهل الحديث والفقه، يعني مثل سفيان الثوري ثقة محدث فقيه، ومثل الليث بن سعد ثقة فقيه محدث فقيه، ومثل الأوزاعي محدث فقيه، ومثل يعني إسحاق بن راهوية محدث فقيه، وهكذا يأتي ذكرهم كثيرا في عند الترمذي رحمه الله في بيان الأقوال، وكذلك الشافعي وأحمد ومالك. نعم. وقال أحمد وإسحاق وتكون الغسلات بماء وسدر ويكون في الآخرة شيء من كافور. نعم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في المسك للميت. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود وشبابه قال حدثنا شعبة عن خليل بن جعفر أنه سمع أبا نضرة يحدث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أطيب الطيب المسك. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. ثم ورد أبو عيسى باب المسك للميت، يعني تطيبه بالمسك، والمسك هو نوع من الطيب، وهو يعني أحسن الطيب ومن أحسن الطيب، ويكون يعني وهو من من من من الطيب الذي من أحسن الأطياب يعني عند الناس، فإذا يستعمل في حق الأموات ويطيبون بهذا الطيب الطيب الذي هو المسك، ولهذا يأتي التمثيل به أي المسك يعني في الأمور الممدوحة والأمور المحمودة والمثنى عليها، مثل أطيب عند الله من ريح المسك، أطيب عند الله من ريح، والخلف من الصلاة أطيب عند الله من ريح المسك، وكذلك يعني الشهيد يأتي لونه لون الدم والريح والريح ريح المسك، فهو يعني من أحسن الأطياب وهو أحسن الأطياب، ويأتي التمثيل به في الحسن والتميز على غيره في طيب الرائحة، فإذا يستعمل للأموات كما يستعمل للأحياء. نعم. أطيب الطيب المسك. نعم. قال حدثنا محمود بن غيلان. محمود بن غيلان دمشقي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة إلا أبا داود. عن أبي داود. عن أبي داود هو سليمان بن داود وهو سليمان بن داود الطيالسي ثقة أخرجه البخاري تعليقا مسلم وأصحاب السنن. وشبابه. شبابه بن سوار وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب. ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن شعبة. عن شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن خليد بن جعفر. خليد بن جعفر. صدوق رواه مسلم والترمذي والنسائي. صدوق رواه مسلم والترمذي والنسائي. عن أبي نضرة. عن أبي نضرة هو المنذر بن مالك من قطعة ثقة أخرجه البخاري تعليقا لمسلم وأصحاب السنة. عن أبي سعيد الخدري. عن أبي سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان أحد السبع المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا أبي عن شعبة عن خليل بن جعفر عن أبي نضرة عن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سئل عن المسك فقال هو أطيب طيبكم. نعم، وهذا مثل الذي قبله أنه سئل عن المسك، الأول قال أطيب طيب المسك، وهذا سئل عن الطيب فقال أطيب طيبكم، فهو مثل الذي قبله. قال حدثنا سفيان بن وكيع. سفيان بن وكيع صدوق يعني ابتلي بوراق فنصح ولم ينتصح فترك، ولكن يعني هذا الطريق مثل الطريقة السابقة التي رجالها يعني ثقات أو محتج بهم، وهو إن كان غير محتج به إلا أنه هنا موافق لغيره. نعم. أخرج حديثه ترمذي بن ماجه. ترمذي بن ماجه. عن أبيه. عن أبيه وكيع وهو ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن شعبة عن خليل بن جعفر عن أبي نضرة عن أبي سعيد. نعم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم وهو قول أحمد وإسحاق، وقد كره بعض أهل العلم المسك للميت. نعم لا وجه للكراهية. نعم. قال وقد رواه المستمر بن ريان أيضا عن أبي نضرة عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم. المستمر بن ريان هو ثقة خليه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. ثقة خليه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. قال علي قال يحيى بن سعيد المستمر بن ريان ثقة. علي هو علي بن مديني، علي بن عبد الله مديني هو ثقة أخرج حيثه البخاري. نعم وابو داود البخاري وابو داود والترمذي والنسائي وما جاء في التفسير. قال يحيى بن سعيد. يحيى بن سعيد القطان ثقة أخرج أصحابه في الستة. قال يحيى خليد بن جعفر ثقة. نعم خليد بن جعفر مرة ذكره. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الغسل من غسل الميت. قال حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب قال حدثنا عبد العزيز بن المختار عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال من غسله الغسل ومن حمله الوضوء يعني الميت. قال وفي الباب عن علي وعائشة رضي الله عنهما. قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن وقد روي عن أبي هريرة موقوفا، وقد اختلف أهل العلم في الذي يغسل الميت، فقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم إذا غسل ميتا فعليه الغسل، وقال بعضهم عليه الوضوء، وقال مالك بن أنس أستحب الغسل من غسل الميت ولا أرى ذلك واجبا، وهكذا قال الشافعي. وقال أحمد من غسل ميتا أرجو أن لا يجب عليه الغسل، وأما الوضوء فأقل ما قيل فيه. وقال إسحاق لا بد من الوضوء. وقال وقد روي عن عبد الله بن المبارك أنه قال لا يغتسل ولا يتوضأ من غسل الميت. ثم أورد أبو عيسى الغسل من غسل الميت، يعني أن من غسل ميت هل يغتسل أو لا يغتسل، ومن حمله هل يتوضأ أو لا يتوضأ. وقد أورد أبو عيسى رحمه الله حديث أبي هريرة. نعم حديث أبي هريرة أنه قال من غسل في الغسل ومن حمل في الوضوء، والحديث يعني جاء له طرق متعددة قواه بعضهم بها وأثبته، لكن هو محمول على الاستحباب ليس على الوجوب، ليس على الوجوب. وقد يعني وجد يعني بعض الحديث التي تصرفه عن الوجوب إلى الاستحباب، وقد ذكر ذلك الشيخ ناصر في أحكام الجنائز، وذكر الحديث الذي يدل على أنه ليس من قبيل الواجبات وإنما هو من قبيل المستحبات. لكن الوضوء إذا حصل أن مس يعني فرج الميت فإنه يجب عليه الوضوء من أجل مس الفرج، لا من أجل التغسيل ولا من أجل الحمل، وإنما هو من إذا كون مس فرجه يتوضأ من أجل هذا. أما إذا ما حصل مس الفرج فإنه لا يلزم لا وضوء ولا غسل. نعم. قال حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب. محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب هو صدوق أخرج له مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. عن عبد العزيز بن المختار. عن عبد العزيز المختار وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. نعم. عن سهيل بن أبي صالح. سهيل بن أبي صالح ثقة صدوق أخرج له أصحاب الكتب، ورواية عند مسلم وروايته عند عند البخاري مقرون. عن أبي هو صالح لكون السمان ثقة أخرجه أصحاب في الستة. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه أكثر الصحابة حديثا. قال صلى الله عليه وسلم: من غسله الغسل ومن حمله الوضوء، يعني الميت. الميت نعم. قال: وفي الباب عن علي وعائشة. علي بن أبي طالب أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهادين المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة، وحديثه أخرجه وحديثه عند أصحاب كتب الستة. وعائشة أم المؤمنين الصديقة من الصديق، وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة حديث حسن، وقد روي عن أبي هريرة موقوفا. وقد اختلف أهل العلم في الذي يغسل الميت، فقال بعض أهل العلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم: إذا غسل ميتا فعليه الغسل، وقال بعضهم: عليه الوضوء. وقال مالك بن أنس: أستحب الغسل من غسل الميت ولا أرى ذلك واجبا. وهكذا قال الشافعي. وقال أحمد: من غسل ميتا أرجو ألا يجب عليه الغسل. يعني رجع الأمر إلى أن كله مستحب عند هؤلاء الأئمة. نعم. طيب، عرفنا الصرف عن الغسل والوضوء من الغسل من التغسيل ليس من الحمل. نعم. الآن من غسل ميتا فعليه الغسل، هو كله على سبيل الاستحباب، ليس في شيء على سبيل الوجوب. طيب، هذا إلا إذا حصل مس الفرج فإنه يجب الوضوء، يجب الوضوء لا الغسل. وقال لأنه انتقض الوضوء إذا كان غير إذا كان متوضئا فإنه ينتقض وضوءه وعليه أن يتوضأ لمس الفرج. ومن قال عليه الوضوء ما حجته؟ الحجة الحديث، الحديث اللي ورد، الحديث: من غسل من غسله الغسل ومن حمله الوضوء. من قال بأن من غسل ميتا عليه الوضوء، يعني لأن الوضوء هو أقل شيء، والوضوء والغسل هو الأكمل، أو هو عن الذي مثل الحدث الأكبر لأنه يعني أعلى، وهذا أقل اللي هو الوضوء، يعني شأنه أقل من شأن الغسل. قياس ما في شيء. نعم. قياس والله هو الذي يظهر، يعني ما يعني هم قالوا إن كله مستحب، يعني ما فيه وجوب، ما ليس في وجوب في هذا الباب. قال مالك بن أنس: أستحب الغسل من غسل الميت ولا أرى ذلك واجبا. وهكذا قال الشافعي. وقال أحمد: من غسل ميتا أرجو أن لا يجب عليه الغسل. وأما الوضوء يعني ما وجبه. وأما الوضوء فأقل ما قيل فيه. وقال إسحاق: لا بد من الوضوء. نعم. قال: وقد روي عن عبد الله المبارك أنه قال: لا يغتسل ولا يتوضأ من غسل الميت. نعم. الكلام كله عن تغسيل الميت، لم يتعرض لقضية الحمل. إنه ما تعرضوا له، ما تعرضوا له، ولكن يعني كله من باب واحد، من ناحية الوجوب ما يجب. قال رحمه الله تعالى: باب ما يستحب من الأكفان. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا بشر بن المفضل عن عبد الله بن عثمان بن قتيب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم. ثم ورد أبو عيسى باب تكفين ما يستحب من الأكفان. باب ما يستحب من الأكفان. الترمذي رحمه الله أورد حديث ابن عباس في بيان ما يستحب من الأكفان، وأنه البياض، لأن قال أن من خير ثيابكم البياض فالبسوها وكفنوا فيها موتاكم، يعني إرشاد لهم إلى أن يلبسوا البياض وأن يكفنوا فيه الموتى، فهو دال على أن أولى ما يكفن به وخير ما يكفن به الموتى أنه البياض. نعم. قال حدثنا قتيبة. قتيبة بن سعيد ثقة أخرجه أصحاب في الستة. عن بشر بن المفضل. بشر المفضل ثقة أخرجه أصحاب في الستة. عن عبد الله بن عثمان بن خثيم. عبد الله بن عثمان بن خثيم هو صدوق خرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. صدوق خرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. عن سعيد بن جبير. سعيد بن جبير ثقة أخرجه أصحاب في الستة. ابن عباس. ابن عباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنهما أحد العبادلة له أحد السبع المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وفي الباب عن سمرة. سمرة بن جندب أخرج حديث أصحاب في الستة. وابن عمر. وابن عمر عبد الله بن عمر أحد العبادلة له أحد السبع المكثرين من حديث رسول صلى الله عليه وسلم. وعائشة. نعم. قال أبو عيسى حديث ابن عباس حديث حسن صحيح وهو الذي يستحبه أهل العلم. وقال ابن المبارك أحب إلي أن يكفن في ثيابه التي كان يصلي فيها. التكفين بال أقول التكفين بالألفاظ البيض ويعني غير ثيابه هو الذي جاءت النصوص دالة عليه، فالأخذ به هو المتعين ولا يكفن في ثيابه التي كان يصلي فيها لأنه ما جاء شيء يدل على هذا. وقال أحمد وإسحاق أحب الثياب إلينا أن يكفن فيها البياض ويستحب حسن الكفن. نعم ويستحب حسن الكفن يعني في أن يكون يعني ليس المقصود أن يكون باهظا الأكمان أو يكون يعني له ميزة على غيره، وإنما يكون حسنا وأن يكون يعني جديدا إذا أمكن ذلك. نعم. ما رأيكم فيما ذكره الشارح؟ قال وروى ابن سعد من طريق القاسم لمحمد بن أبي بكر قال أبو بكر رضي الله عنه كفنوني في ثوبي اللذين كنت أصلي فيهما، كذا في فتح الباري وفي تذكرة الحفاظ للذهبي. وقال الزهري إن سعدا لما احتضر دعا بخلق جبة صوف وقال كفنوني فيها فإني قاتلت فيها يوم بدر إنما خبأتها لهذا. ما أدري عن ثبوت هذا، لكن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم واضح يعني في التوجيه والإرشاد بأن التكفين يكون في البياض الذي هو خير الثياب. قال رحمه الله تعالى باب منه. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عمر بن يونس قال حدثنا عكرمة بن عمار عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي قتادة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا ولي أحدكم أخاه فليحسن كفنه. قال وفيه عن جابر رضي الله عنه قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب. وقال ابن المبارك قال سلاو بن أبي مطيع في قوله ويحسن أحدكم كفن أخيه قال هو الصفاء وليس بالمرتفع. يعني أورد أبو عيسى حديث أبي قتادة باب منه يعني من الباب الذي قبله يعني الذي هو يعني يتعلق بالتكفين. وقال قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي قتادة إذا ولي أحدكم فليحسن كفنه، يعني إذا كان له ولاية عليه يعني وتولى يعني تكفينه فإنه يحسن الكفن. والمقصود بتحسين الكفن أن يكون ليس رديئا ولا يعني مشهورا أو يعني نفيسا غاليا، فمثل ما قال يعني في الصفاء مثل ما قال يعني عن المبارك والعمين في الآخر سلام ابن أبي مطيع. سلام ابن أبي مطيع. أيوة. قال في قوله وليحسن أحدكم كفن أخيه قال هو الصفا وليس بالمرتفع. هذا هو الصفا وليس بالمرتفع القيمة، يعني يكون صافيا نقيا نظيفا وليس بالمرتفع القيمة، هذا هو المقصود بالحسن، يعني ليس رديئا ولا نفيسا عاليا غاليا وإنما يكون حسنا ليس فيه تقصير رداءة ولا مبالغة بأن يكون باهظ الثمن. نعم. قال حدثنا محمد بن بشار. محمد بن بشار ملقب بن دار ثقة أخرجه أصحابه في الستة. عن عمر بن يونس. عن عمر بن يونس وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب. ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عكرمة بن عمار. عن عكرمة بن عمار هو صدوق يغلط. صدوق يغلط أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن هشام بن حسان. عن هشام بن حسان ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن محمد بن سيرين عن أبي قتادة. محمد بن سيرين مرة ذكره أبو قتادة الحارث الربعي الأنصاري رضي الله عنه أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. وفيه عن جابر قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب. وقال ابن مبارك قال سلام بن مطيع في قوله وليحسن أحدكم كفن أخيه قال هو الصفا وليس بالمرتفع. وسلام مش كان فيه يقول ثقة أخرج البخاري ومسلم وأبو داود في المسائل والترمذي والنسائي بن ماجه. ثقة أخرج أصحاب في الستة إلا أبا داود فأخرجه في المسائل. قلنا يا شيخ الصفا. الصفا النظافة يعني صافي نظيف ليس بمرتفع يعني من ناحية القيمة يعني ليس بأحد الثمن. فإن سأل أحد عن الحكمة أو الكفر راح يذهب صحيح يذهب يعني يضع نعم بس يعني لا أقول مثل ما أن الناس في الحياة لا يعني يصلح أن يستعملوا الباهظ الثمن ولا الرديء فكذلك أيضا يعامل الأموات هذه المعاملة وهي التوسط والاعتدال. هذا يذكر فائدة بأن الشيخ الألباني رحمه الله صحح في السلسلة الصحيحة قال صلى الله عليه وسلم إذا ولي أحدكم ميتة فليحسن كفنة فإنهم بها يتزاورون. ما أدري عن الصحة هذه أقول ما أدري يعني عن الشيء عن الصحة في هذا كونه يتزاورون يعني نعم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في كفن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا حفص بن غياث عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كفن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ثلاثة أثواب بيض يمانية ليس فيها قميص ولا عمامة. قال فذكروا لعائشة قولهم في ثوبين وبرد حبرة فقالت قد أتي بالبرد ولكنهم ردوه ولم يكفنوه فيه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. فمرد أبو عيسى هذه الترجمة باب كفن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كيف كان كفنه. وكان كفنه أنه كفن بثلاث ثياب بيض ليس فيها قميص ولا عمامة. ليس فيها قميص ولا عمامة يعني إنما هي ثلاثة ثياب بيض ليس فيها قميص ولا عمامة مما يوضع على الرأس وإنما لف في هذه الثلاث اللفائف البيض التي جاء يعني ذكرها. وقيل أليس فيها برد إيش؟ فذكروا لعائشة قولهم في ثوبين وبرد حبرة. وبرد حبرة والبرد هو الذي فيه خطوط يعني فيه مخطط يعني ليس بياضا صافيا. فقيل إنهم ردوه يعني معناه قالت إنهم ردوه يعني أتي به ولكنهم ردوه وكفنوه بثلاثة ثواب متماثلة ليس فيها قميص ولا عمامة يعني أنه لم يزد على هذه الأشياء الثلاثة التي هي الثلاثة الثياب فلم يلبس معها قميص فيكون فوق الثلاثة ولم يكن بدلا من هذه الثلاثة وإنما هي ثلاثة ثياب ليس فيها شيء مما اعتاد الناس لبسه من القمص والعمائم. قال حدثنا قتيبة عن حفص بن غياث. حفص بن غياث ثقة أخرج له أصحاب الكتب. أصحاب الكتب الستة. عن هشام بن عروة. عن هشام بن عروة وثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. وأبوه عروة ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين أخرجه أصحاب الكتب الستة. وعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها مرة ذكرها. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا بشر بن السري عن زائدة عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كفن حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه في نمرة في ثوب واحد. ثم أورد أبو عيسى هذا الحديث في تكفين النبي صلى الله عليه وسلم حمزة في نمرة في ثوب واحد, يعني أنه لم يكن متعددا, وهذا يعني كما هو معلوم عند عدم السعة, إذا عندما السعة يكفي أي شيء, وأما إذا حصلت السعة فإنه يأتي بثلاثة ثياب لا يزاد عليها ولا ينقص عنها, هذا هو المستحب. والإجزاء يعني يكون بالشيء الذي يحصل به الستر, وعند الضيق فإنه يكتفى بواحد, أو إذا لم يحصل أيضا الكفاية فإنه تغطى العورة, ويعني وكذلك يعني ما يتصل بها, وإذا كان يكفي لأن يستر كله ستر كله, وإلا فإنها تستر العورة وما يتصل بها والباقي يكون مكشوفا. قال حدثنا ابن أبي عمر هو العدني صدوق أخرج حديثه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. عن بشر بن السري هو ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن زائدة بن قدامة ثقة أخرج أصحابه في الستة. عبد الله بن محمد بن عقيل هو صدوق في حديثه لين أخرج حديثه البخاري في المفرد وأبو داود والترمذي وابن ماجه. عن جابر بن عبد الله قال وفي الباب عن علي وابن عباس وعبد الله بن مغفل. عبد الله بن مغفل أخرج حديث أصحابه في الستة. وابن عمر قال أبو عيسى حديث عائشة حديث حسن صحيح, وقد روي في كفن النبي صلى الله عليه وسلم روايات مختلفة, وحديث عائشة أصح الأحاديث التي رويت في كفن النبي صلى الله عليه وسلم, والعمل على حديث عائشة عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وغيرهم. قال سفيان الثوري يكفن الرجل في ثلاث أثواب, إن شئت في قميص ولفافتين, وإن شئت في ثلاث لفائف, ويجزي ثوب واحد إن لم يجدوا ثوبين, والثوبان يجزيان, والثلاثة لمن وجدها أحب إليهم. قال سفيان الثوري قال سفيان الثوري يكفن الرجل في ثلاث أثواب, إن شئت في قميص ولفافتين, وإن شئت في ثلاث لفائف, ويجزي ثوب واحد إن لم يجدوا ثوبين. يعني إن الأولى أن يجوز هذا ويجوز هذا عند سفيان, ولكن الأولى هو أن يفعل كما فعل برسول الله صلى الله عليه وسلم, وهو الثلاث اللفائف البيض التي ليس فيها قميص ولا عمامة. والثوبان يجزيان, والثلاثة لمن وجدها أحب إليهم, وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق. قالوا تكفن المرأة في خمسة أثواب يعني يضاف إلى ذلك يعني خمار ويعني درع يعني مع ثلاث اللفائف البيض والحديث الذي ورد في هذا فيه ضعف نعم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الطعام يصنع لأهل الميت. قال حدثنا أحمد بن منيع وعلي بن حجر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن جعفر بن خالد عن أبيه عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما أنه قال لما جاء نعي جعفر قال النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا لأهل جعفر طعاما فإنه قد جاءهم ما يشغلهم. ثم رد أبو عيسى باب صنع الطعام لأهل الميت. أهل الميت إذا حلت بهم مصيبة ينشغلون عن صنع الطعام والعناية والاشتغال بصنعه, لأنهم يشعرون بالألم لفراق محبوبهم, ولهذا جاءت السنة بأنه يحسن إليهم ويواسون بصنع طعام وإيصاله إليهم, لأنه قد جاءهم ما يشغلهم, كما جاء في هذا الحديث أن عن عبد الله بن جعفر أن جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه لما استشهد في غزوة مؤتة وجاء ونعاه من السلام وأخبر عنه وعن الاثنين معه من الأمراء الذين استشهدوا, وقال اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنه جاءهم ما يشغلهم, فهذا يدل على استحباب مثل ذلك، لكن لا يكون حصول الموت مناسبة لصنع الأطعمة وحضور الناس للأكل منها مثل ما يفعل عند يعني في كثير من البلدان، يعني يتخذ سرادقات ويكون هناك يعني أيام ويصنع الطعام والناس يأتون ويأكلون وتكون حالة الموت مناسبة للأكلة، الذين يريدون الأكل يجدون مجالا ويجدونها فرصة، فإن هذا من الأمور المحدثة والأمور المرتدعة، وإنما أهل الميت هم الذين يصنع لهم، وأما كونهم يقومون بصنع الطعام أو يقوم غيرهم بصنع طعام يجمع فيه الناس ويجتمع له الناس، فإن هذا من الأمور المحدثة، وإنما طعام لهم ومن كان معهم إذا كان عندهم ضيوف يعني فإنهم يأكلون مع ضيوفهم. أما أن يتجمع الناس في هذه المناسبة ويجدونها فرصة للأكل وتحصيل الأكل فإن هذا لا يسوغ. قال حدثنا أحمد بن منيع وعلي بن حجر. علي بن حجر ثقة أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. عن سفيان بن عيينة. سفيان بن عيينة المكي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن جعفر بن خالد. جعفر بن خالد هو ثقة أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي في عمل يوم. ثقة أخرجه البخاري أخرجه أبو داود والترمذي. أبو داود والترمذي والنسائي في عمل يوم الليلة. في عمل يوم الليلة. وابن ماجه. وابن ماجه. عن أبيه. وعن أبيه خالد وهو خادم سارة وهو صدوق. صديق أخرج له أبو داود والترمذي والنسائي في عمل يوم الليلة وابن ماجه. يعني مثل ابنه. نعم. عن عبد الله بن جعفر. عن عبد الله بن جعفر رضي الله تعالى عنهما أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، وقد كان بعض أهل العلم يستحب أن يوجه إلى أهل الميت شيء لشغلهم بالمصيبة، وهو قول الشافعي. قال أبو عيسى وجعفر بن خالد هو ابن سارة وهو ثقة روى عنه ابن جريج. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في النهي عن ضرب الخدود وشق الجيوب عند المصيبة. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال حدثني زبيد الأيامي عن إبراهيم عن مسروق عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال ليس منا من شق الجيوب وضرب الخدود ودعا بدعوة الجاهلية. ثم رد أبو عيسى باب النهي عن ضرب الخدود، عن ضرب الخدود وشق الجيوب عند المصيبة. عند المصيبة يعني أن الواجب عند المصيبة هو الصبر والاحتساب وعدم التسخط وعدم رفع الصوت، والبكاء جائز من غير أن يكون معه صوت، والمنع إنما هو للنياحة، وكذلك أيضا ما يتبع ذلك من شق الجيوب وضرب الخدود يعني تحسترا ويعني تألما من هذه المصيبة، فإن هذا عمل منكر، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، ودعا بدعوى الجاهلية بأن قال وناصراه وكذا، يعني في ذكر محاسن الشخص الذي مات، فإن كل هذه من الأمور المنكرة، وإنما الواجب هو الصبر. وأما البكاء إذا حصل دمع العينين وحزن القلب فإن هذا لا بأس به، وقد جاء في السنة ما يدل عليه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول لما يرضي ربنا. فمثل هذه أمور منكرة، وقول ليس منا أي ليس من أهل طريقتنا أو من هو على نهجنا وعلى مسلكنا، وليس المقصود من ذلك أنه خرج من الإسلام، وإن المقصود أنه أتى أمرا كبيرا وأمرا عظيما وأتى كبيرا من كبائر الذنوب، وإنما الواجب هو الصبر والاحتساب وعدم فعل هذه الأمور المنكرة التي هي ضرب الخدود وشق الجيوب، يعني شق الجيوب يعني من عند المصيبة. وقد جاء في بعض الروايات أن برئ من الصادقة والحالقة والشاقة، برئ من الصالقة، والصالقة لترفع صوتها عند المصيبة، والحالقة لتحلق شعرها عند المصيبة، والشاقة لتشق ثوبها عند المصيبة. قال حدثنا محمد بن بشار. محمد بن بشار مر ذكره. عن يحيى بن سعيد عن سفيان. سفيان هو الثوري ثقة أخرجه أصحاب الستة. عن زبيد الأيامي. زبيد الأيامي واليامي الأيامي ويقال اليامي ثقة أخرجه أصحاب الستة. عن إبراهيم. عن إبراهيم هو النخعي مر ذكره. عن مسروق. عن مسروق بن أجدع ثقة أخرجه أصحاب الستة. عن عبد الله. عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أخرج حديثه وأصحابه الستة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في كراهية النوح. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا قران بن تمام ومروان بن معاوية ويزيد بن هارون عن سعيد بن عبيد الطائي عن علي بن ربيعة الأسدي قال مات رجل من الأنصار يقال له قرضة بن كعب فنيح عليه فجاء المغيرة بن شعبة رضي الله عنه فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه وقال ما بال النوح في الإسلام؟ أما إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول من نيح عليه عذب بما نيح عليه. ثم ورد أبو عيسى باب كراهية النوح، والمقصود الكراهية هنا التحريم، والنوح هي النياحة على الميت، وذلك برفع الصوت عند المصيبة وإظهار يعني التألم بالأصوات المرتفعة، وكذلك مثل وعضداه وناصراه وغير ذلك، فإن هذه هي النياحة المحرمة. وقد جاء في كثير من الروايات إضافة النياحة إلى النساء، والحكم واحد للرجال والنساء، النياحة محرمة من الرجال والنساء، لكن تضاف إلى النساء لأن عدم الصبر يغلب عليهن وهن أقل تحمل من الرجال، ولهذا يكثر فيهن الجزع وعدم الصبر والبكاء والنياحة، بخلاف الرجال فإنهن أكثر منهن تحملا. ولهذا جاءت الأحاديث المتعلقة بتحريم النياحة مضافة إلى النساء، والحكم عام في الرجال والنساء، لكن أضيفت إلى النساء لأنه يغلب عليهن الجزع. ولهذا جاء في الحديث الذي أشرت إليه أن النبي صلى الله عليه وسلم برئ من الصالقة والحالقة والشاقة، وكذلك الصالق والحالق والشاق مثلهن، إلا أن الإضافة حصلت إلى النساء لجزعهن وعدم صبرهن. وقد أورد أبو عيسى رحمه الله حديث مغيرة بن شعبة أنه لما مات رجل نيح عليه فقام وخطب الناس وقال ما بال النوح في الإسلام، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال أو سمعت رسول الله يقول إن الميت يعذب في قبره بما نيح عليه، يعني أنه من أسباب تعذيبه في قبره. وفسر العلماء ذلك بما إذا كان قد رضي بذلك أو أوصى بذلك أو أنه علم منه الرغبة بذلك ولم يمنعهم منه، فإن هذا هو الذي يعذب، لأن ذلك بشيء أراده وبشيء قصده. وأما إذا كان يمنعهم ومعلوم منه منعهم فإنه لا يحصل له عذاب بسبب نياحهم، لأنه لا تزر وزر أخرى، كما قال الله عز وجل لا تزر وازرة وزر أخرى، ولكنه يعذب إذا كان قد رضي بذلك وأوصى بذلك، فهذا هو الذي يحصل له العذاب. قال حدثنا أحمد بن منيع عن قران بن تمام. قران بن تمام هو صدوق ربما أخطأ خرج أبو داود والترمذي والنسائي. صدوق ربما أخطأ خرج أبو داود والترمذي والنسائي. ومروان بن معاوية. مروان بن معاوية الفزاري ثقة خرج أصحاب كتب الستة. ويزيد بن هارون. يزيد بن هارون الواسطي ثقة خرج أصحاب كتب الستة. عن سعيد بن عبيد الطائي. سعيد بن عبيد الطائي هو ثقة خرج أصحاب الكتب إلا ابن ماجه. ثقة. نعم. أصحاب كتب الستة إلا ابن ماجه. عن علي بن ربيعة الأسدي. عن علي بن ربيعة الأسدي وهو ثقة خرج أصحاب الكتب. ثقة خرج أصحاب كتب الستة. عن المغيرة. عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أخرج حديثه وأصحاب كتب الستة. قال وفي الباب عن عمر. عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمير المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين الهادي المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة، وحديثه عند أصحاب كتب الستة. وعلي وأبي موسى. أبو موسى عبد الله بن علي الغيلاني مر ذكره, علي وعبد أبو موسى وعبد الله بن قيس الأشعري أخرج حديثه وأصحاب كتب الستة. وقيس بن عاصم, قيس بن عاصم التميمي المنقري أخرج حديثه وأصحاب كتب الستة, وهو الذي يعني رثاه أحد الشعراء وبأبيات منها البيت المشهور: وما كان قيس هلكه هلك واحد ولكنه بنيان قوم تهدم. قيس بن عاصم أخرج حديثه أصحاب الكتب, البخاري في المفرد وابو داود والترمذي والنسائي, البخاري في المفرد وابو داود والترمذي والنسائي, وابي هريرة وجنادة بن مالك, جنادة بن مالك ليس له رواية, وأنس, نعم وأنس بن مالك خادم النبي صلى الله عليه وسلم وأحد المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم, وأم عطية وثمرة وأبي مالك الأشعري, أبو مالك الأشعري أخرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم وأبو داود والنسائي بن ماجه, البخاري تعليقا ومسلم وأبو داود والنسائي بن ماجه. قال أبو عيسى: حديث المغيرة حديث غريب حسن صحيح. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال أنبأنا شعبة والمسعودي عن علقمة بن مرثد عن أبي الربيع عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لن يدعهن الناس: النياحة والطعن في الأحساب والعدوى. أجرب بعير فأجرب 100 بعير, من أجرب البعير الأول؟ والأنواء: مطرنا بنوء كذا وكذا. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن. ثم رد أبو عيسى حديث أبي هريرة, أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع من أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الطعن في الأحساب, وذلك في يعني طعن الناس بعضهم في بعض في أحسابهم وفي الأمور التي هي يمدحون عليها, يعني ذمهم وتنقصهم فيها, والنياحة على الميت وهذا هو محل الشاهد, وكذلك أيضا العدوى, يعني كون الناس يعتقدون أن المريض إذا جاء بجوار الصحيح فإنه ينتقل المرض ولا بد لذلك الصحيح, والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعدى الأول؟ إذا كان أن العدوى تنتقل وأنه لا يكون مرض إلا عن طريق العدوى, من أعدى الأول؟ المريض الذي حصل له المرض في أول لأول مرة من أعداه؟ وإذا كان الأمر كذلك فالأمر كله لله عز وجل, فهو الذي يجعل السبب إذا وجد يعني مؤثرا أو يجعله غير مؤثر, فقد يوجد الاختلاط ولا يوجد عدوى, وقد يوجد الاختلاط وتوجد عدوى, ولكن لا يقال أن هذا شيء لا بد منه وأن المريض لا بد أن يعدي الصحيح, لأن الأمور كلها لله عز وجل, ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أعدى الأول؟ إذا كان العدوى لا بد منها وأنه يعني لا بد من انتقال, إذن الأول من أعدى؟ إذن المرض اللي حصل الأول كله هو من الله, والذي حصل للثاني والثالث والرابع كله من الله, ولا يكون الأمر معلقا بمريض اتصل به صحيح فانتقل مرضه إليه, لأن هذا في قدرة الله عز وجل, قد يوجد الاختلاط ولا يوجد عدوى, وقد يوجد اختلاط ويوجد الانتقال, وكل ذلك بمشيئة الله وإرادته وقدرته سبحانه وتعالى. وكذلك الأنواع, يعني مطرنا بنوء كذا وكذا, وإضافة ذلك إلى النجوم والغفلة عن الله عز وجل, وقد جاء حديث في معنى هذا يعني في صحيح مسلم, يعني فيه والاستسقاء بالأنواع, نعم, بدل ذكر النوع هنا قال والاستسقاء بالنجوم, نعم. قال حدثنا محمود بن غيلان عن أبي داود عن شعبة والمسعودي, المسعودي هو عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة, وهو صدوق اختلط قبل موته, صدوق اختلط قبل موته, وحديثه البخاري تعليقا وأصحاب السنن, البخاري تعليقا وأصحاب السنن, ومعه غيره الآن معه شعبة عن علقمة بن مرثد. عن علقمة بن مرثد وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبي الربيع. عن أبي الربيع المدني وهو مقبول. مقبول خرج البخاري في المفرد والترمذي. البخاري في المفرد والترمذي. عن أبي هريرة. عن أبي هريرة رضي الله عنه مر ذكره. والحديث يعني قد جاء يعني له شواهد, وفي صحيح مسلم حديث في هذه الأربع مع اختلاف الألفاظ. نعم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن. نعم. انتهى الباب. والله تعالى أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. الحديث الذي صرف الأمر عن الوجوب لعله ما ذكره البيهقي من حديث ابن عباس مرفوعا: ليس عليكم في ميتكم غسل إذا غسلتموه, فإن ميتكم ليس بنجس, فحسبكم أن تغسلوا أيديكم. وصحه الحاكم, وقال الألباني هو حسن كما قال الحافظ ابن حجر في التلخيص. هذا هو الذي يصرف, أقول هذا الذي صرف عن الوجوب إلى الاستحباب. هذا السلسلة الضعيفة ذكره الشيخ وهو يخرج يعني في 6304 وفي أحكام الجنائز. طيب, شكر الله لكم. سبحانك اللهم وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت, أستغفرك وأتوب إليك.